أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما خلق الحمد لله من ما خلق الحمد لله على ما سوى ذكر الأرض الحمد لله على ما عصى كتابه الحمد لله على ما عصى كتابه الحمد لله على كل شيء الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلقك لا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. يعني تكلمنا بالأمس عن مسألة أقم وجهك للدين حنيفا وتوقفنا عند هذه الآية: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ربنا سبحانه وتعالى بيأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبيأمرنا من بعد ربنا سبحانه وتعالى بيأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبيأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينيب إلى الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا السلام بعد ان ذكر الايات في سوره الزوم وراء بعضها البعض قال له اقم وجهك للدين وبعدين جه او مدح للمؤمنين قال اقم وجهك للدين حنيفا ده امر بالنبي صلى الله عليه وسلم مباشر. وبعد كده الامر انتقل الى ايه؟ الى مدح. مدح لمين؟ للذي فعل هذا. كان هذا ان الله يامر النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ايه؟ يفعل هذا وراء هذا. فقال اقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وبعد كده قال له ايه؟ قال له منيبين الي. ان هناك من يتوب الى الله، الانابه غير التوبه. اللي يقولوا التوبه الرجعه، التوبه الاسلام، يعني الاسلام التوبه، التوبه عمليه العمر، التوبه الطاعه التي تجب ما قبلها. يعني التوبة في سورة التوبة، التوبة التوبة مرادفة من مرادفات مرادفة مرادفات الإسلام، إن إنك تعود إلى الله. الإنابة يقولوا إن التوبة بتكون بالفعل والقول ومشهورة أكثر مع الذنب. الإنابة هو مشهورة أكثر مع التعلق. الإنابة أيضا عودة، إن فلان ينيب إلى ربه يعني يعود إلى ربه، لكنها مشهورة أكثر بإيه؟ بإن عبد متعلق بربه، فهو في كل لحظة ينيب إلى ربه. يعني إيه ينيب إلى ربه؟ يعني يرجع دائما إلى ربه، يعني يسأل ربه في كل شيء. يعني هو في كل لحظة من لحظاته متعلق بربه، هو في كل لحظات العمر هو عنده نوع من أنواع الاستخارة والدعاء والبحث عن مراد الله في كل لحظات الحياة، هو ينيب إلى الله سبحانه وتعالى. قال منيبين إليه، يبقى أهل الإيمان يعملوا إيه؟ ينيبوا إلى الله سبحانه وتعالى. قال منيبين إليه واتقوا. هنا الامر رجع لايه؟ امر واضح، واتقوا ان هؤلاء ايه؟ يتقون الله سبحانه وتعالى. واقيموا الصلاه. الانابه شعور الاحتياج، شعور البحث عن القرب، شعور الفقر الى عطاء، شعور العجز امام القدره. يقول لك انا تعبان، انا عاجز، فبيرجع إلى من؟ يأوي إلى ركن شديد، يأوي إلى من يكفي هذه الحاجة. والتقوى شعور في القلب يجعل الإنسان دائما على وجل خايف. والصلاة عمود الدين، المشهد العملي ليه؟ للدين، اللي هو إيه؟ إحنا مسلمين متدينين بنحب ربنا. قال له بإيه؟ يعني قال له انت مسلم بايه؟ قال له انا مسلم بفانوس رمضان. بفانوس رمضان مش عارف انا مسلم. ان هنا التفسير العملي للاسلام هو الصلاه. ان عايزين الايمان يحقق عمليا، الايمان ده الصلاه، اللي هو وما كان الله يضيع ايمانكم يعني صلاتكم. ان الايمان مش كلام، الايمان ايه؟ اعمال. وأبرز عمل من هذه الأعمال الايه؟ الصلاة. ربنا سبحانه وتعالى أثنى على أصحاب الإنابة والتقوى والذين يصلون ويحافظون على الصلاة. قال منيبين إليه قال ابن زيد بن جريج أي راجعين إليه، واتقوا أي خافوه وراقبوه، وأقيموا الصلاة أي أطيعوه الطاعة العظيمة. قال ولا تكونوا من المشركين. من المشركين بقى؟ يعيشوا ثلاثة بالمخالفة اللي ما بيعملوش الايه؟ الثلاثة اللي هم ايه؟ اللي هم لا يرجعون الى ربهم، مش رب يرجعون اصلا. رقم اثنين ايه؟ لا يتقون، ما عندوش حاجة يخاف منها، مش خاف من ربنا. رقم ثلاثة لا يمتثلون اوامر ربهم في العبادة، هو ما عندوش، هو ما لا يمتثل اوامر ربه في ايه؟ في عبادته. احنا قلنا ان الدين يا جماعة عبارة عن ايه؟ عن شيئين اللي هو المعبود والعبادة. وربنا سبحانه وتعالى شرع لنا من الدين دين مختلف. قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، كل نبي من الأنبياء جاء بشريعة مختلفة. يقول لك إن المعبود اللي هو الله سبحانه وتعالى، هذه الأمة عرفت على ربها. يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن وذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أشياء نتعرف فيها على الله سبحانه وتعالى، صح؟ الأمم السابقة لم تتعرف على الله بمثل ما تعرفنا عليه. يعني الأمم السابقة ما نزلهمش أسماء الحسنى وما تعلموش أسماء الحسنى زي ما احنا ايه اتعلمناها، ولا تعلموا سنن ربنا في المعاملة كما نزل في القرآن. فنحن أكثر من تعلم عن ربنا. هنا المعبود واحد، لكن في تفاوت في ايه؟ في العلم عن هذا الايه المعبود سبحانه وتعالى. ده حتى في الأديان التي أنزلت على الأنبياء. فهنا ان كل دين يختص بمعبود ويختص بايه؟ بطريق العباده. طريق العباده يعني ايه؟ يعني انت هتعبده ازاي. فاحيانا بيكون الشرك في المعبود، واحيانا بيكون الشرك في طريق العباده. يعني بيعبد ربنا باشياء لم يشرعها الله فيشرك بالله، وهو يظن انه يتقرب الى المعبود الواحد، زي ما كانوا بيقولوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. زي ما كانوا بيذبحوا لغير الله وهم يظنون هم يقول لك يعني ما يقتله ما تقتله ال ال ما يقتله الناس بغير اسم الله، وما يقتله الانسان بنفسه. ربنا سبحانه وتعالى لما قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بآياته مؤمنين، الاول قال لهم كلوا اللي اتذبح على اسم الله، وبعد كده الآية اللي بعدها ايه وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله، وبعد كده الآية اللي بعدها ايه قال ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يبقى الاول قال لهم كلوا بايه اللي ربنا امر اللي ذبح على الشريعه، وبعد كده قال لهم ما تاكلوش الذي لم يذبح على ايه على الشريعه. قاموا طالعين المشركين قالوا ايه، طلع لهم واحد فزلوك قال لهم يعني انتوا اللي بتذبحوه بايديكم تاكلوه واللي ربنا بيموته ما تاكلوش؟ يعني انتوا شايفين ان ذبيحتكم احسن من ذبيحه ربنا؟ ما هو اللي مات ده ولم يذكر اسم الله عليه ده ايه؟ ده مات باذن ربنا. اللي انت بقى ذبحته تاكله انت، واللي ربنا موته ما تاكلوش. فقال ولا تاكلوا من يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم ليجادلوكم. قال له ده شطار. قال له اللي بيقوله ده في ظاهره كلام عقلي. قال له ده شطار. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قالوا لو أنت عملت اللي أقول لك عليه أنت كده إيه؟ هو فين الشرك هنا؟ ما هو معبود واحد، لكن هنا الشرك في طريقة الإيه؟ في طريقة العبادة. فهنا ربنا بيقول منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم. هو ربنا سبحانه وتعالى قال الاول بيقول النبي عليه الصلاه والسلام، تخيلوا يا جماعه لما انا اقول لك اوعى تشرك تقول لي انا ممكن اشرك؟ ازاي اشرك؟ تخيل ان ربنا بيقول النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه بيقول لهم ولا تكونوا من المشركين. يبقى احنا ما نخافش من الشرك ولا نخاف منه؟ نخاف نص وثلاث ارباع. سيدنا ابراهيم يقول واشددني وبني ان نعبد الاصنام. سيدنا ابراهيم بيدعي والله دعاء غريب، دعاء غريب في مقام ابراهيم، واللي انت ممكن يكون فعلا اغرب منه ان هذا الدعاء ينقله الله عبر السنين، ينزل جبريل به بعد الاف السنين على النبي عليه السلام عشان يعلمنا هذا الدعاء، عشان يعرفنا خطر ان احنا ممكن نشرك بالله واحنا شاغلين بالنا. نشرك بالله واحنا نريد الخير، لكن الإرادة وحدها لا تكفي، لابد من اتباع الأمر، لابد من الانقياد، لابد من الاستسلام لأمر الله، لمجرد ان انا عايز عوز زي ما انت عايز. شيطان كان متخيل ان هو عايز، لكن هو الامر باللي انا عايز، اصل انا كان قصدي لا لا لا، النوايا الصالحة لا تصلح الاعمال الفاسدة، ان العمل لابد ان عشان لكي يقبل لابد ان ينضبط بضوابط الشرع، ان الله لا يتقرب الا بالعمل الصالح اليه، لا يتقرب اليه الا بالعمل الصالح. يعني ايه العمل الصالح؟ يعني العمل الذي يصلح لان يتقرب به الى الله. يقولوا بقى كل الـ الـ الـ الـ الـ كل من عبد عبر التاريخ، كل من عبد عبر التاريخ كان لهم ايه؟ معبود، وكان لهم طريق للعبادة. وهذه الأمة أمرت بأن تعبد الله وحده لا شريك له، ولا تعبده إلا بما شرع الله. يبقى هو يعبد ربنا اللي أشهد أن لا إله إلا الله، ويعبد على طريق النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أشهد أن محمدا رسول الله. طيب لو أنا مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بس مش مؤمن بسيدنا عيسى، لا أنا مؤمن بسيدنا عيسى بس مش مؤمن بسيدنا موسى، أنا كده مؤمن؟ أنا كده مؤمن؟ بس أنا مؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لو أن رجل آمن بنبي من الأنبياء ثم لم يؤمن بالأنبياء الذي قبل هذا النبي أو الذين جاءوا من بعد هذا النبي، هو كده مؤمن على مستوى اللغة؟ هو مؤمن ببعض الأنبياء، لكن على مستوى الدين الذي يقبله الله ده اسمه ايه؟ ده من المشركين. ليه؟ لأنه آمن ببعض، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، قال أولئك إيه؟ أولئك هم الكافرون حقا. يقولوا بقى في أربع أشياء متلازمة، متلازمة يعني إيه متلازمة؟ يعني يلزم من واحد التاني ومن التاني التالت والتالت الرابع، يعني لو حصل خلل في واحد من الأربعة ده اسمه تفريق في الدين. إيه الحاجات اللي إحنا أمينا إن إحنا نجتمع عليها ولا نتفرق فيها؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إيه الحاجات اللي ربنا أمرنا إن إحنا نقيمها وما ينفعش لو واحد عمل غير كده يبقى متفرق في الدين؟ عبر الأمم ثم في هذه الأمة. عبر الأمم خلينا نتكلم الأول في الواسع في المطلق وبعد كده ننزل عليه هذه الأمة. قال تعالى في البقرة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول لك في ثلاثة أشياء في هذه السورة أو في هذه الآية يلزم منها تلزم بعضها البعض، يلزم من بعضها البعض، متلازمة اللي هي إيه؟ آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا الصالحات، الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل إيه؟ الصالح. يقول لك توحيد المعبود وذكر الآخرة، الإيمان بالآخرة، ده إيه؟ دول اتنين. رقم ثلاثة العمل، الطريق. فيقول لك كل أمة أمرت بعمل صالح، هذه الأمة مختلفة عن غيرها. فاللي كانوا أيام سيدنا موسى اتبعوا العمل الصالح أيام سيدنا موسى هؤلاء يدخلون الجنة، اللي كانوا مع سيدنا عيسى. جاءت سلمان اسمه سلمان الفارسي، سلمان ده كان من بلاد فارس، سلمان ده كان ابوه دهقان النار، يعني ابوه كان الراجل اللي بيعمل النار، اللي هو عارفين الكاهن بتاع المعبد، هو الكاهن بتاع المعبد، ابوه كبير من كبار الكهنة، ابوه هو كان حارس النار، النار دي لم تنطفئ 1000 سنة تخيلوا 1000 سنة اجيال بتتعاقب، الناس بتموت والنغمه ما بتطفيش. ليه؟ الاله بتاعهم حافظينهم، ما حافظين عليه. فكان ابوه دهقان ان هو اللي بايه، هو اللي بيحافظ على النار، هو اللي بيولع النار وايه ويفضل سايبها ما تتفاش. فسلمان لما هاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم واسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده بدا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه العباده. سلمان اسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قابله فين؟ في المدينه بعد 15 سنه من دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. سلمان كان عبد عند واحد يهودي وبعد كده تحلل. وبعد كده سلمان لما لما لما امن مع النبي صلى الله عليه وسلم، هنا حصل نقطه تحول. ايه نقطه التحول؟ سلمان بدا يتلقى الدين، هو اصلا راجل بيحب العباده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو كان الايمان في الثريا، يعني في النجم اللي فوق جنب القمر البعيد ده، لناله رجال من هؤلاء. قال لهم لو الدين صعب بعيد ومحتاج واحد يسافر عبر السماء ليصل اليه، لا واحد زي سلمان جابه. ده مدح عظيم على سلمان. لناله رجال من ايه؟ من هؤلاء. وفي روايه منهم سلمان. سلمان مرة النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن العبادة وكده، فقال له يا رسول الله ده انا ليا اصحاب في المعبد بتاع ابويا كانوا بيعملوا حاجات عظيمة قوي، وبيصلوا وبيصوموا وبيحبوا ربنا، وظل يثني ايه؟ يثني عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم في النار، هم في النار. فشق ذلك على سلمان، فنزلت هذه الآية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي من كان على هذا الدين وقت أن نزل هذا الدين وأمر بهذا الدين، وكان الإيمان بالله أن يؤمن بهذا الدين ويتبعه، ثم هو آمن بذلك واستقام عليه، فإن الله لن يضيع أجره. أما من حرف بعد ذلك، بعد ذلك يعني أمر اليهود باتباع موسى، ثم لما بعث عيسى عليه السلام أمر اليهود، أمر بني إسرائيل باتباع عيسى عليه السلام. فمن كفر بعيسى عليه السلام أصبح كافرا، حتى وإن كان مؤمنا بإيه؟ بموسى عليه السلام، لأنه كان ينبغي أن كان يجب أن يؤمن موسى في زمان موسى فقط. فلما بعث عيسى أمر أن يؤمن بعيسى عليه السلام. عشان كده كانت الآية بعدها إيه؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صابين في أقوال، أقوال إن هم كانوا قوم من عباد المجوس، وقوم من عباد كان الدين على من أديان، يعني شريعة من شرائع بني إسرائيل، وقيل أن كان أتباع الزبور زبور داود عليه السلام. يعني في أقوال في الصابئين. ليس عندنا خبر صحيح مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في من هم الصابئين، لكنهم قوم كانوا على دين يعبدون الله سبحانه وتعالى، أمروا به، ثم بعد ذلك أمروا بأن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى جماعة نرجع إلى أن هناك 4 أشياء متلازمة، اللي هي الإيمان بالله، الإيمان بالله، والإيمان به اليوم الآخر، والإيمان به العمل الصالح، والإيمان به الرسل. دي 4 قيم متلازمة في الشرع. اللي هيفرق بينهم يعني اللي هيعمل ايه؟ اللي هيؤمن ببعض الكتاب زي ما ذكر الشيخ الآية ايه؟ ببعض الكتاب ويكفر ببعض، هو ده اسمه ايه؟ ده مش مؤمن، ده مشرك. يعني لو واحد خد من الدين جزء وقال لك انا مش مؤمن بباقي، ده اسمه ايه؟ مشرك. اللي هيؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعض ده اسمه ايه؟ مشرك. اللي مش هيؤمن بالله سبحانه وتعالى ده ايه؟ مشرك. اللي هيؤمن بالله الرزاق ولا يؤمن بالله الحسيب ده مشرك. لا يؤمن بالله القوي ومش هيؤمن بالله العليم ده مشرك. يبقى هذه ايه؟ متلازمه. يعني ايه متلازمه؟ يعني مع بعضها البعض كده. يلزم من الايمان باحدهم الايمان بالايه؟ بالاخر. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تكونوا من المشركين. مين يا رب المشركين هؤلاء؟ من هؤلاء المشركين يا رب؟ قال من الذين فرقوا دينهم. فرقوا فين؟ فرقوا دينهم فين؟ في هذه الاربع اشياء المتلازمه اللي هي ايه؟ هو الايمان. خلاص يقول لك لا لا لا انت لازم تفهم الايمان لانه عليه مدار الجنه والنار. يعني لفظه الايمان دي محتاجه فهم، محتاجه ادراك، محتاجه بحث، محتاجه انك انت تبذل وقت شويه. ليه كل المؤمنين يقول لك لا لا استنى استنى استنى. ربنا بيقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. دي كلمه عليها مستقبلك كله، ده مستقبل البشريه كله واقف على الكلمه دي. يبقى انت محتاج تفهمها وتحققها. وكذلك الذين كفروا، كذلك الذين اشركوا، كلمه الكفر وكلمه الشرك محتاجه فهم. من اكبر مصائب هذه الامه انها ضيعت معاني الايمان والكفر، وهي من هو اكثر موضوع ذكر في القران الكريم بعد الكلام عن الله سبحانه وتعالى. ان معنى الايمان، العلماء لما يفسروا الايمان يقولوا ايه؟ يقولوا في جمله واحده، يقول لك جمله علميه تتناقلها الاجيال عبر العصور، الايمان قول وعمل واعتقاد. مساله بسيطه عشان الناس تعرف ايه تتناقلها ببساطه. الايمان ايه؟ قول وعمل واعتقاد. ينفع قول من غير عمل؟ يقول لك لا، كلهم شرط للاخر، يلزم من القول العمل ويلزم من العمل الاعتقاد. الثلاثه متلازمه بعضها لبعض. يعني ايه متلازمه؟ يعني ما ينفعش واحد يقول الايمان عمل بس ما فيش قول. لا مفيش، لازم تشهد ان لا اله الا الله. الايمان قول بالقلب بس وما فيش فيه قول. يقول لا، لازم تقول لا اله الا الله، ولازم تقول بايه؟ لو واحد امن بلسانه ولا مؤمن بقلب ده اسمه ايه؟ منافق. لو واحد قال بلسانه او بقلبه هو يشهد ان لا اله الا الله وما قالش اشهد ان لا اله الا الله، قال لك والله انا احساسي كده. هنا ايه ده؟ مش مؤمن. لازم يشهد. يقول لك مفتاح دخول الاسلام هو ايه؟ انه يشهد ان لا اله الا الله محمدا رسول الله. بعد كده الثالثه ايه؟ يقول لك العمل. ليه؟ طب ما ابليس كان يشهد، ربنا قال الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. طب ما هو كان يشهد ان لا اله الا رسول الله. بس ابليس كافر ولا مؤمن؟ ابليس كافر ولا مؤمن؟ طب ما هو قال بقلبي، قال له فبعزتك، قال انظرني الى يوم يبعثون. ربنا قال عن فرعون قال وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. قال له في قلبه يقين، عنده يقين ده صح. لكن القضيه مش انك انت تقول وانك انت تبقى عندك يقين بس، حتى تعمل. هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم. يعني ايه فرقوا دينهم؟ يعني خلوا الدين بعد ما كان وحده واحده بقى ايه؟ بقى حتت. طب لما عملوه حتت ايه اللي حصل؟ كل واحد عمل لنفسه جماعه على الحته دي. ما يعني هيفرقوا الدين ويفضل كل واحد لوحده؟ هيفضلوا مع بعض مجموعه؟ لا. اول حاجه عملوا ايه؟ فرقوا الدين. وبعد كده عملوا ايه؟ كل واحد عمل لنفسه شيعه. يعني جمع يتناصرون على شيء، بقوا شيعه. وبعد كده لما عملوا شيع بدا دي تقول للشيعه دي، الشيعه تقول للشيعه دي. الشيعه هنا بالمناصره تجمع، بقوا فرق، فريق كذا وفريق كذا وفريق كذا وفريق بقى فرق. لما اتفرقوا حصل ايه؟ تحزبوا. التحزب يعني ايه؟ بقى حزب. الحزب ده اللي هو احنا بننصر الحزب بتاعنا. الاصل ان الحزب يكون ايه؟ اولئك حزب الله، الا ان حزب الله هم المفلحون، قال اولئك حزب الشيطان. في تحزب في الدين، بس تحزب على ايه؟ على الدين، على بعضه، على الدين كله. اتعصب للدين كله. لكن الاول الدين تفوق في اذهان الناس او في اذهان البعض على اسم فهم خاطئ، ثم بعد ذلك حصل تشيع على هذه الايه، على هذا التفوق، ثم بعد ذلك حصل تحزب. التحزب هنا بقى فيه نوع من انواع الايه، المنافسة والعداوة، ثم بعد ذلك حصل الاستعلاء. ده يقول له انت بتفهم ايه اصلا، انت ما تعرفش حاجة، احنا اللي عملنا كذا. ده يقول له التفريق بقى جوه الدين، عارفين عارفين ظهرت فرق كثيرة في الدين، الدين الاسلامي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انقسمت اليهود على 71 طائفة كلها في النار إلا واحدة، وانقسمت النصارى على 72 طائفة كلها في النار إلا واحدة، وستنقسم هذه الأمة على 72 طائفة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. قال لهم اللي عايز يكمل الدين يتمسك بالوحي ويتمسك بسنتي. قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. يقول لك في فرقة ظهرت كده اسمهم فرقة الايه؟ المرجئة. أو أول فرقة ظهرت الخوارج. خارج بيعملوا ايه؟ كفروا بالمعصية. يعني ايه كفروا بالمعصية؟ يعني المعصية بتعمل ايه؟ بتنقص الإيمان. لكن هل الإنسان بيكفر بالمعصية؟ لا، ما بيكفرش بالمعصية. يعني كله بني آدم خطأ، ممكن يعمل معصية يفضل مسلم؟ اه يفضل مسلم عادي. ممكن يعمل كبيرة من الكبائر وهو مسلم؟ اه يعمل كبيرة من الكبائر مسلم. يعني ممكن يكون مسلم وبيقتل؟ ممكن. والناس كتير مسلمين بيقتلوا. بحق وبغير حق. ممكن يكون مسلم وبيظلم؟ ممكن يكون مسلم وبيكذب؟ اه ممكن. هل لما كذب اصبح كافرا؟ كذب كبيره من الكبائر. يقول لك لا، الايمان والكفر حاجه والمعصيه حاجه تانية. يعني لما الكفر معصيه يقول لك لا لا، انا ما بتكلمش على معصيه الكفر، انا بتكلم على المعاصي التي سماها الله ايه؟ معاصي. الخوارج قال لك لا لا، اي واحد معتبر، اي واحد بيعمل معصيه بقى كافر. دول انت كفرت البلد كلها. ما هو البلد، ما هو الناس كلها مخطئين. انت في معصيه انت ممكن تشوفها، في معصيه انت ممكن ما تشوفهاش، لكن هو لو انا طلبت ذهبك هيلزم من ذلك ان انت هتكفر مين؟ كل من ليس معصوم. ظهر على الصعيد الاخر فرقه اسمها المرجئه، قال لك لا لا لا، الايمان كده اللي هو الطيران المشاعر، الايمان جوه هنا. انا قلب ابيض خلاص، سيبك من القصه دي. فواحد بيكفر بالمعصيه والتاني بيقول لك ايه يا عم، معصيه ايه؟ ولا المعصيه ولا العمل الصالح اصلا، حتى العمل الصالح لغى العمل الصالح اصلا. قال لك الايمان بس ايه، انا قلب ابيض بالمشاعر كده وخلاص. قلت له طب والايات اللي بتقول دي ده في فرق بقى، دول نفوا القدر ودول قالوا ان الانسان مجبر، ونفوا اراده العبد. دول عظموا العقل المعتزلة، ودول نفوا العقل. فرقوا الدين، وبعد ما فرقوا عملوا ايه؟ عملوا شيع، وبعد ما الشيع عمل ايه؟ عمل احزاب، وكان عمل احزاب عملوا ايه؟ بدأوا يستكبروا على بعضهم البعض. يقول له انت معانا يا ابني؟ يقول له معاكوا فين؟ يعني انت عايز ايه دلوقتي؟ انت معانا؟ انت في حزبنا؟ لا مش في حزبنا. يبقى انت خلاص برانا. وبان انت برانا يعملوا ايه؟ يعادوه. مش لازم يكفروا، احيانا بيكفروا احيانا ما بيكفروش، لكن بيعادونا. هل يا جماعه نشأت، عشان دايما احيانا في مشكله في مساله المصطلحات الحياتيه، ان احيانا في بعض المصطلحات بتذكر في القران لها استعمالات في الحياه مختلفه عن استعمالاتها في الوحي، وفي بعض المصطلحات بتستعمل في الوحي ناس بتنقلها على مصطلحات الايه؟ القران. فمهم قوي ان احنا لما نفهم الايات الوحي نفهم الايات دي نزلت فين والمقصود بها ايه. هل في اشكال ان ناس تعمل إيه تجمعات؟ يعني لو ناس عملت جماعه لاجل عمل معين، هل ده حرام؟ الجماعات دي لا، ازاي عندكم ايه؟ سمع عندكم في دماغكم ايه؟ سمع ايه؟ سمى جماعة فلان أو جماعة فلان أو جماعة صح كده، تجمع عموما يعني تجمع على دولة، إن الناس عملت جماعة دي اسمها دولة سوريا ودي اسمها دولة مصر، ده اسمه تجمع. ده في مشكلة؟ ده تجمع أهو، الناس تجمعت على شيء معين، ده في مشكلة؟ ده تجمعوا على عمل صالح، قال لك دول المهاجرين ودول الأنصار، في مشكلة؟ لو تجمعوا على مهنة معينة، قال لك هؤلاء الأطباء وهؤلاء المهندسين وعملوا نقابة، فيها مشكلة؟ امتى هيبقى في مشكلة؟ يعني هل ده تفرق وتشيع وتحزب ممنوع منه؟ لا. امتى هيبقى في مشكلة؟ لما يجعل حد فاصل في الدين يمتحن الناس عليه غير ما شرع الله. لما يعمل ايه؟ لما يقوم جاي كده عامل حد كده حدود كده يقول لك هؤلاء اللي معايا دول مؤمنين والتانيين دول ايه؟ عندهم مشكله في ايمانهم. يقول لك فلان ده عنده مشكله، كلهم عنده مشكله، يقول لك اصل ما بيحضرش الشيخ فلان. يعني ما بيحضرش الشيخ فلان عنده مشكله؟ ما بيسمعش الشيخ فلان. انت حددت الحد ده منين؟ يعني هل ربنا سبحانه وتعالى انزل في كتابه الكريم اللي ما بيسمعش الشيخ فلان او المؤسسه الفلانيه او المدرسه الفلانيه او المذهب الفلاني ده هيكون عندنا، ده هيكون من غير المؤمنين؟ يقول لك انت ازهري؟ لا مش ازهري، يبقى ما ينفعش تتكلم في الدين. تقول له انت جبتها منين دي؟ يعني جبت منين اللي بيتكلم في الدين ازهري ولا لغات؟ جبت منين؟ يقول له انت حنبلي؟ لا انت مش حنبلي، ما ينفعش تتكلم معانا اصلا، انت مش على مذهبي. تقول له جبتها منين دي؟ يعني لو انا ما اخترتش اختيارات الامام احمد مع اجلالي للامام احمد بن حنبل، او ما اخترتش اختيارات الامام الشافعي مع اجلالي للامام الشافعي وهو من هو في علمه، هل انا كده هكون بره؟ ما فيش مشكله انك تبقى حنبلي او شافعي، اختار كيف شئت، لكن هيبقى عندنا مشكله فين؟ لما تجعل ذلك حد فاصل تمتحن الناس عليه. انت حر في اختياراتك، ما فيش هيبقى مشكلة ان انت تبقى مصري ولا سعودي، لكن هيبقى عندنا مشكلة لو انت زعلت ان المصريين مسلمين والتانيين ايه؟ مش مسلمين. هيبقى عندنا مشكلة لما تجعل ذلك حدا في الدين. انت كده بتعمل ايه؟ بتفرق ما جمع الله. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم السلام ولا تكونوا من المشركين. بيعملوا ايه المشركين؟ يعني يا رب انا خلاص مش هبقى مشرك، ايه اللي انا عشان ما ابقاش مشرك اعمل ايه؟ فذكر الله لازمه من لوازم الشرك، هذا ليس من الشرك، يعني هذا يحدث عند المسلمين وعند المشركين، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيحذي النبي صلى الله عليه وسلم منه حتى لا يكون هذا من فعل او هذا الفعل يعني حتى يكون هذا الفعل واضحا جليا انه من الافعال التي نهى الله عنها. ان ربنا لما بيحب يذم حاجه يذمها على طريقة ايه؟ يقول لك ما تبقاش زي فلان. طب فلان ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل كذا، يبقى كذا دي تبقى فاهم ان دي حاجة ايه؟ حاجة وحشة قوي، لانه محذر من عارف لما النبي عصام يقول ايه؟ لا تجزعوا بعضي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يعني ايه؟ قال لهم ما ترجعوش تقتلوا تاني، كفاية قتل، الإسلام جاء بحومة الدم فكفاية قتل. لما حب ينهاهم على القتل قال لهم إيه؟ قال لهم خدوا بالكم ده فعل الكفار. ليه فعل الكفار؟ عشان الناس تنتهي. طب ما في مسلم بيقتل، وما كان المؤمن أن يقتل منها إلا إيه؟ إلا خطأ، أو ممكن يقتله خطأ، ولو قتل عمد عليه دية. لكن هو هنا بينفره من الايه؟ من الفعل، ويجعل الفعل ملاصق من لوازم الكفر حتى ينتهي الناس عن هذا الايه؟ عن هذا الفعل، لان ده مش من فعل المسلمين. يقول لك ليس منا، ده مش طريقتنا، مش حياتنا، احنا غيرنا هذا. فربنا بيقول ولا تكونوا من المشركين. المشركين دول بيعملوا ايه يا رب؟ قال من الذين فرقوا دينهم، انقسموا على بعضهم البعض، ولما انقسموا حصلوا ايه؟ شيعة، تشيعوا. يقول لك الأرثوذكس بيكفروا الكاثوليك، كفروه كفر أكبر مخرج من الملة. يعني مش كفر ده أنا كفر. يعني الكفر عند المسلمين درجات، في حاجة اسمها إيه؟ يكفرنا العشير الجحود يعني، اللي هو كفر دون كفر، كفر أصغر يعني، وفي حاجة اسمها كفر ليه؟ كفر الأكبر. لا هؤلاء مش بيكفروا كفر دون كفر، بيكفروا إيه؟ كفر أكبر. يقول لك قالت اليهود ليست النصارى على شيء، يعني ما عندهمش أي حاجة حلوة، يعني ما فيش أي حاجة عملوها كويسة في حياتهم، ليسوا على شيء، أي ليسوا على شيء أي شيء صالح. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. في ناس بتعامل كده لما بيحب حد يقولك إيه ده أحسن واحد في الدنيا، لما بيكره حد يقولك إيه لم نرى منه خيرا قط، مع إن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالعدل، يبقى عندك موازنة. قال يسألونك عن الخمر والميسر كل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، حتى في الخمر قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى. قال فرقوا دينهم، قال لا تكونوا مشركين فرقوا دينهم، أي بدلوه وغيروه وآمنوا ببعضه وكفروا ببعض. فين؟ في الأربع أشياء اللي هم إيه؟ بالإيمان بالله، إيمان باليوم الآخر، إيمان بالرسل، إيمان بالعمل، كلهم مشتركين في اسم العمل الصالح. لكن العمل الصالح عند النصارى أيام سيدنا عيسى يختلف عن العمل الصالح أيام سيدنا موسى، يختلف عن العمل الصالح اللي مأمور به أهل اليهود بعد بعثة عيسى، يختلف عن العمل الصالح اللي مأمور به الناس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما بعث ختم الله به الأديان. قال لو كان موسى حيا، مش لو كان واحد يهودي حي ولا واحد نصراني حي ولا واحد مجوسي حي، لو كان موسى نفسه ابن عمران حي، اللي هو كليم الله، اللي هو الرجل الذي رفعه الله سبحانه وتعالى وفضله على سائر الأنبياء، هذا الرجل لو كان حيا ما وسعه بعد بعثته إلا أن يتبعني. قال والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني. وبالتالي او من وراء ذلك بقى، اذا كان اليهودي والنصراني اللي هو ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في كتابه الكريم بصفات انهم اهل كتاب واهل علم، اذا كان هؤلاء اذا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليهم، قال ثم لم يؤمن به الا كان من اهل النار، اللي هيسمع وما يستجيبش طب وما المشرك هيعمل ايه؟ شرحه ده، هو ضرب مثل بالاعلى عشان نفهم الايه اللي وراه، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. آية واضحة في سورة البينة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. طب الناس اللي آمنت مع الأنبياء هم، قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، قال ولا تكونوا مشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون، يعني أنه لا ينبغي علينا أن نبدل الدين ولا نفرق الدين ولا نغير الدين ولا نؤمن بعض الدين ونكفر بعض ولا نؤمن بعض الأنبياء ونكفر بعض ولا نؤمن ببعض صفات الله ونكفر ببعض، إنما أن ندخل في السلم كافة. قال فرقوا دينهم في قراءة ثانية، أي تركوا تركوه وراء ظهورهم، وهؤلاء اليهود والنصارى والمجوس وعبد الأوثان وسائر الأديان الباطلة مما عدا أهل الإسلام. قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال له انت مش زي هؤلاء، انما انت تعمل ايه؟ ادخلوا في السلم ايه؟ كافه بامورك بالعدل، بالعدل مع خصمك اللي هو انت واحد يعني اذاك. عارفين يا جماعه يعني ايه واحد يمنع واحد من ان هو يصلي؟ انتوا مش متخيلين الموقف، يعني ايه ناس بتصد الناس عن المسجد الحرام، وبعدين الناس اللي بيصدوا مسجد الحرام دولت ايه؟ مش ناس جايه تصلي من بعيد، ده اهل المسجد، ده دول القبيله اللي ساكنين فيها، دول اللي نشأوا وعاشوا فيها، دول بيوتهم فيها، بيوتهم في مكه، ومشركي قريش اخرجوهم واخدوا فلوسهم واخدوا تجارتهم وقعدوا على محلاتهم، واللي كان عايش لسه في البيت طلعوه بره ومشوه وخدوا البضاعة اللي فيها وقالوا يا تموت يا تسافر. قمة الإيذاء والظلم. وربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ولا يجعلنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. بيقول لك هو صدق على البيت الحرام ومنعك انك تصلي وخد وخد وظلمك، بس انت في الاخر خالص لما تعمل ايه؟ لما تيجي تعامل بالعدل. ربنا يحب العدل ويكره الظلم ويمحق الظلم. دين عجيب ان هو بيأمرك في اقصى درجات العداوة انك تعامل بايه؟ بالعدل. العجب بيقول لك كن بينك وبين واحد مشكلة، فربنا بيقول له ايه؟ بيقول لك اقول لك على المدخل، على المفتاح. ايه المفتاح؟ ايه مفتاح حل مشاكل مع الناس اللي بينك وبينهم مشاكل كبيرة؟ اقول لكم على مفتاح تقولي دي تدعو لي. يقول لك لما يكون بينك وبين واحد مشكلة كبيرة قوي قوي وخلاص الدنيا متأزمة مش هتحل خالص، هنعمل ايه؟ تفتكر الحل ايه؟ ها؟ تضربه مثلا ممكن تعمل، يقول لك ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. يقول لك ما حدش شايفها مكان الا صاحب العقل. يقول لك استغل ان بينك وبينه عداوة وصلت الى اقصى درجة من درجات العداوة، وتعمل ايه بقى؟ في اللحظة دي ربنا بيقول لك هو أضعف ما يكون أن تكسبه إلى آخر الحياة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيه؟ إمتى؟ إذا في عداوة في مصيبة، اللي هو دين عجيب حقيقة لما تقعد تفكر هو إيه اللي بيتقال ده؟ وده بيتعمل فين؟ ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، قال له مالكش دعوه بهؤلاء ولا طرقهم، انما ادخلوا في السلم كافه. فقال ولا تكونوا مشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. يا جماعه احنا امرنا كمسلمين ان احنا ايه؟ ان احنا نلتزم طاعه الله سبحانه وتعالى طاعه النبي صلى الله عليه وسلم، وامرنا كذلك ان احنا ايه؟ ان احنا نجتمع على الخير. ربنا بيقول ايه؟ وتعاونوا على البر والتقوى. يبقى انت بصفتك الاسلام، مجرد صفتك الاسلام، صفه الاسلام عندك، انت بقى في قلبك حب لطاعه الله وحب الاجتماع الاسلامي على المسلمين على طاعه الله. المسلمين عشان كده في كتب العقيده تلاقيهم ايه دايما يسموا اهل الدين او العلماء يسموهم ايه؟ في تسميه واضحه قوي للعلماء في عبر العصور يسموهم اهل السنه والجماعه. تقول له ايه اهل السنه؟ عارفينها. ايه الجماعه دي؟ يعني احنا فاهمين يعني اهل السنه ناس بيلتزموا بسنه الله عليه وسلم، ومن كثره التزامهم بسنه الله عليه وسلم اصبحوا ايه؟ بقى علم عليهم انهم يتسموا اهل السنه. لكن ايه الجماعه؟ يقول لك لان هو زي ما هو حريص على ان سنه الله عليه وسلم تقام، هو حريص على اجتماع الناس على طاعه الله، هو حريص على ان يكون الدين مبسوس في الامه. والدين مش هيكون مبسوس الا اذا كان ايه؟ الا في جماعات متفاوته. ليه؟ لان الدين ما حدش عارف يشيله لوحده. تخيل كده يعني، وبيها اختم، تخيل في حمل تقيل قوي، الدين مش حمل تقيل قوي لكنه قول ثقيل يحتاج الى تعاون شديد. تخيل لما يكون انت مطالب منك مهمه كبيره، وانت عارف لو انت عندك العقل يعني ان بكل المستويات انت مش عارف تشيل لوحدك. مش عارف تشيل لوحدك ليه؟ لان الوحيد اللي كان ينفع يشيل لوحده هو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى الصحابه ما عرفوش يشيلوا لوحدهم، هم مجموع الصحابه شالوا الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو الدين نفسه ما ينفعش يشيله ايه؟ واحد الا النبي صلى الله عليه وسلم. دي مسلمه عقليه عشان ما نقعدش ايه؟ يقول لك اصل الشيخ فلان. يا عم بس والله الشيخ فلان ده فوق دماغي وعلماء الامه فوق دماغي، بس انا بكلمك على ان هذه مسلمه عقليه، هذه سنه كونيه أن الدين لا يستطيعه رجل وحده. لذلك يقولوا إيه الإجماع في الأصول، يقولوا إجماع إيه حجة. ليه؟ إنهم لا يجتمعوا على ضلالة، أن الناس دي لو اتجمعت على حاجة تبقى عارف إن دين. الصحابة نفسهم شالوا الدين مجتمعين مع بعضهم البعض. طيب إحنا النهاردة لما أنت تبقى فاهم ده هتبقى فرحان بعد كده إن أي حد بيشتغل دين مبسوط منه، سعيد سعيد إن أي حد بيقدم دين في كل حتة، قلبك فيه انشراح لكل من عمل للدين وكل من اجتهد في نشر الدين. هتقول لي طب بس هو بيقول احيانا دين غلط، يا عم صلحه. ما ربنا قال قوموا معروفا عن المنكر واصلوا على ما اصاب، والنبي اصلا قال الدين النصيحه انصح. هو يعني النصيحه قال لك للناس بس؟ ما النصيحه للعلماء والامراء والناس والكبار والصغار. قال كنا لمن يصلي قال لله وملائكته، قال لله ولكتابه ولرسله وايه ولأئمة المسلمين وعامتها. اللي عايز ينصح بتنصح، شفت خطأ انصح وقول. وكذلك انت اقبل النصيحة. فهنا ربنا سبحانه وتعالى انها والله يا جماعة يعني يعني فعلا يعني اكبر آفة في هذا العصر، في هذا العصر هي التفرق. المسلمين احسن اغنى دول في العالم وعندهم اكبر طاقات في العالم واحسن موقع في العالم واكبر ثروات في العالم، لكن آفت هذه الامه في المتاخر هو ليه؟ التفرق. والتفرق ده من فوق لتحت ومن تحت لفوق. يعني في ناس بتورث التفرق. احيانا بتبقى عايز تقول واحد يا ابني اختار زي ما انت عايز، بس عشان بالله عليك يا اخي حاول بس تمر على الايات هتفهم يعني ايه لا تفرق الناس. يعني ايه تفرق؟ مش معناه ان انا اخترت اختيار ان انا اكون مع الاطباء او مع المهندسين او مع الاغنياء او مع الفقراء او مع الكبار او مع الصغار او مع الدوله الفلانيه او مع الدوله الفلانيه او مع العمل الصالح الفلاني او مع الجماعه الفلانيه او مع الجماعه الفلانيه او مع العمل ده او مع العمل ده او مع الجمعيه الفلانيه او المؤسسه الفلانيه. مش مهم انت بتنتمي لاي تجمع سواء رسمي او غير رسمي او مدرسه كذا او مدرسه كذا او انا فقهي انا شافعي ولا حنبلي ولا مالكي افعل ما تشاء في اختياراتك، كل مقلد مجتهد في من يقلده. لكن اقول لك لا تضع حدا فارقا يمتحن عليه الناس الا الوحي. يبقى الحاجه الفارقه اللي بنمتحن عليها الناس هي ايه؟ والوحي فقط. قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يبقى ايه الفرقان؟ في ناس بيعمل فرقان على قول فلان، يقول لك اللي ما يقولش قول فلان ده يبقى ايه عنده بقى لسته، يا اما هيطلعه متطرف مره، ظالم مره، مسلم ضعيف الايمان مره، مبتدع مره، ضل مره، كافر مره، وعادي. كل واحد كل مجموعه عندها ايه؟ عندها تصنيفاتها، سواء كانت رسميه مؤسسه رسميه او كانت ايه غير رسميه، لكنها عقليه اسمها عقليه التفرق. والاصل في المؤمنين انهم عقليه الايه؟ عقليه التزام السنة والجماعة. قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم شيء، قال أهل أديان قبلنا اختلفوا، يقول ابن كثير فأهل أديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على رأي وملة الباطلة، وكل ضد منهم تزعم أنها على شيء. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن ندخل في السلم كافة. أقول لهذا الصحيح.